إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. معاشر المؤمنين، إن أعظم واجب على الإنسان نحو نفسه تزكيتها، وذلك بتحليتها بالفضائل، وأعظمها التوحيد، وتجنيبها الرذائل، وأشنعها الشرك بالله تبارك وتعالى. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وتزكية النفس عباد الله أساس فلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة، كما أن تدسيس النفس بالرذائل وإيقاعها في سافل الأمور وحقيرها أساس الخيبة والخسران. يقول الله تعالى مقسما على ذلك بآياته العظام ومخلوقاته الكبار، يقول جل شأنه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. من زكى نفسه عباد الله كان من المفلحين، والفلاح حيازة الخير في الدنيا والآخرة. ومن قمع نفسه وطمرها وأخفاها وحقرها ودنسها كان من الخائبين الخاسرين. عباد الله، وتزكية النفس تجمع أمرين عظيمين لا زكاة للنفس إلا بهما، ألا وهما النماء والطهارة. وهذا هو أصل مدلول هذه الكلمة في اللغة، وهو كذلك معناها في الشرع. فتزكية النفس عباد الله تنمية لها بالفضائل والخيرات والأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، وطهارة لها بتنقيتها من الحقارات والسفالات ومن سيء الأمور وسفساف الأخلاق ورديئها. فالتزكية عباد الله تخلية وتحلية، تخلية للنفس من الرذائل، وتحلية لها بالفضائل. نقرأ عباد الله ونسمع في صلاة الجمعة قول الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صلاتك ذكرك لله، صيامك برك بوالديك، إحسانك عموم طاعاتك، كل ذلكم تزكية للنفس. فتزكية النفس تكون بفعل الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، كما أنها عباد الله تكون بتجنيب النفس الحقارات والرذالات. يقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بعدك عن الحرام، اجتنابك للآثام، توقيك من كل ما حرمه الملك العلام، كل ذلكم عباد الله داخل في باب تزكية النفس. عباد الله، وأساس تزكية النفس الذي عليه تبنى وعمادها الذي عليه تقوم توحيد الله جل وعلا وتحقيق الإيمان به جل وعلا ذلا وخضوعا وانكسارا وطمعا ورغبة ورهبة. فأهل التوحيد عباد الله هم أهل الزكاة، وأهل الشرك والتنديد هم أهل التدسية والحقارات. عباد الله، ولا بد في تزكية النفس من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن كل طريق لتزكية النفس غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم مسدود. فلا تزكية للنفس إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه والاتباع لنهجه والائتساء بهديه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكل سعي لتزكية النفس من غير طريقه فهو تباب وخسران، إذ كيف عباد الله يرام الوصول إلى التزكية والقبول بغير نهج الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا عباد الله، كانت منة الله على عباده عظيمة ببعثة رسوله المصطفى ونبيه المجتبى تاليا على عباده آياته ومزكيا لهم بما آتاه الله من الآيات والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم عباد الله، إن تزكية النفس وصلاحها وفلاحها أمر بيد الله جل وعلا، فلن يزكو من عباد الله إلا من من الله عليه بذلك، كما قال جل شأنه: بل الله يزكي من يشاء، وكما قال جل شأنه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ويقول جل شأنه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ولهذا عباد الله، من أراد التزكية لنفسه فليطلبها بطاعة الله فليطلبها من الله وليلتمسها بطاعة الله جل وعلا. ومن أعظم الدعاء في هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه